لكل شوط دعاء، فهل هذه بدعة؟ ما لها صلاة، ما لها صلاة، تعتبر بدعة ينكر عليها الله، يذكر يأتي ما شاء الله من الذكر والدعاء في الأشواط كلها، ننكر عليهم الله يحفظ. تخصيص هذه قال أفضل لكم، ترك هذا. ولكن هل يقال بدعة؟ هل يقال أنها بدعة؟ تخصيص أقرب فيه أنها بدعة، تخصيص كل شوط من شيء، ويدينون بها الله والعامة إذا ما أتوا بها من أقرب منها بدعة، من عمل عمل لا شاء الله أمره فهو رد. السلام عليكم.